وهو الذي مد الأرض ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل من أعناق وزرع وعنب جعل فيها زوجين في

فيصيب بها من يشاء

له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون قل الله

قل لن يستوي